صاحبة كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم الذي نقوله ونسمعه ونعلمه ونتعلمه، اللهم اجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يكون حجة علينا. اللهم يا رب العالمين فقهنا في دينك واهدنا صراطك المستقيم. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، أن يبارك في معلميها ومتعلميها، وأن يبارك في القائمين عليها، وأن يبارك في كل من ساهم في نشر دروسها. إخواني وأخواتي، قد بدأنا هذا الفصل الدراسي الثالث بالحديث عن الصوم، وذكرنا في الدرس الأول تعريفه وفضله، وذكرنا في الدرس الثاني شروط وجوبه، ولخصنا شروط وجوبه في رسمة شجرية قلنا إنها تعتمد على أصل أصيل، وهو كون الإنسان مسلما مكلفا. فإذا صار الإنسان مسلما مكلفا فإنه يجب عليه في هذا الركن الرابع، يجب عليه شيء ما. إن كان قادرا على الصوم سواء اليوم أو غدا أو بعد شهر أو شهرين، بمعنى أن بدنه مؤهل وقادر، فهو مخاطب بالصوم. وإن كان عاجزا عن الصوم فإنه يخاطب بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، إذا كان عاجزا عجزا دائما. طيب، والقادرون على الصوم قسمنا هذا الفرع من الشجرة إلى ثلاثة أفرع أخرى، فقلنا إذا صار المسلم المكلف القادر على الصوم غير مسافر ولا مريض ولا حامل ولا مرضع ولا حائض ولا نفساء، فإنه يجب عليه أن يصوم رمضان في يوم رمضان. وإذا كان المسلم المكلف القادر على الصوم حائضا ونفساء، فإنه يجب عليها أن تصوم بعد رمضان قضاء، ولا يجوز لها أن تصوم في نهاية رمضان وهي حائض ونفساء. وإذا كان المسلم المكلف القادر على الصوم إما مريضا أو مسافرا أو حاملا أو مرضعا، فإنه يجوز لهم إما أن يختاروا فعل الصوم في رمضان أو بعد رمضان بحسب ما سنبينه إن شاء الله تعالى في حينه. إذن هذه شروط وجوب صوم رمضان. يمكن أن نقول إن هذه الشجرة هي شجرة شروط وجوب صوم رمضان. طيب، هنا مسألة أخرى فيما يتعلق بوجوب صوم رمضان. هذا الحديث كله، هذه الشجرة هي شجرة تقسيمات العبد المسلم المكلف. طيب، متى يجب صوم رمضان؟ لو قال إنسان أنا مسلم مكلف وقادر ومخاطب بصوم رمضان، لماذا؟ غير مسافر ولا مريض ولا حامل ولا مرضع ولا حامل ونفساء، متى يجب أن أصوم رمضان؟ متى يبدأ هذا الوجوب في حقي؟ متى يبدأ شهر رمضان؟ كيف يثبت شهر رمضان؟ الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما هي العلامة التي يبدأ بها شهر رمضان؟ بينها لنا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في حديثين شريفين. الحديث الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن هذا المعيار الأول الذي يثبت به شهر رمضان وهو رؤية الهلال. لذلك يشرع للمسلمين ترائي هلال رمضان في ليلة الثلاثين. ليلة الثلاثين بمعنى أنه بعد غروب شمس يوم 29 من شعبان يشرع لهم ترائي الهلال. فإن رأوا الهلال بعد غروب الشمس ولو رأوه دقيقة أو أقل من ذلك، إذا كان رأوه بعد غروب الشمس فمعنى ذلك أنه قد هل هلال رمضان. طيب إذن هذا هو المعيار الأول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ألا وهو معيار رؤية الهلال. المعيار الثاني أخبرنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو معيار معروف معتاد، وهو أن الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هذه 29 أو هكذا 30. طيب فمعنى ذلك أنه إذا لم نرى الهلال فإننا ننتقل إلى المعيار الثاني ونتم شعبان 30 ونصوم بعد ذلك رمضان اللي هو في اليوم 31 اللي هو يعتبر 1 رمضان. لاحظتم؟ إذن احنا عندنا معيارين لدخول شهر رمضان الكريم: إما أن نصوم لرؤية الهلال، إذا رأينا الهلال في اليوم 29 اللي هو يعتبر ليلة 30 أو 1، احنا شاكين الآن ما ندري، فإن رأينا الهلال صار ليلة 1، أما رأينا الهلال إذن الليلة اليوم القادم يكون يوم 30 من شعبان. المعيار الثاني هو المعيار اللي هو معيار الشهر الهلالي، أنه لا يكون إلا 29 أو 30. لو جاء قائل بعد ما رأينا الهلال يوم 29 ليلة 30 فقلنا خلاص إذن بكرة 30. لو جاء قائل قال لا يا جماعة ما شفنا الهلال اليوم الثاني هذا، يمكن يكون بكرة 31، نقول لا يمكن أن يكون الشهر الهجري الهلالي القمري، لا يمكن أن يكون 31. ننتقل للمعيار الثاني وهو أنه تمام الشهر هو 30 يوم. واضح؟ لا يمكن أن تكون دورة القمر على الأرض 31 يوم، لا، القمر إما أنه 29 يوم أو 30 يوم فقط. طيب فلنتحدث عن المعيار الأول ألا وهو معيار الرؤية، رؤية الهلال. ما هي الرؤية المعتبرة؟ رؤية الهلال المعتبرة، هنا حقيقة عدد من المسائل التي يحسن بطلبة العلم أن يتنبهوا إليها. المسألة الأولى وهي أن الرؤية المعتبرة هي رؤية الهلال بعد غروب شمس 29. يعني لو جاء شخص وقال أنا رأيت الهلال في عصر يوم 29، شفت الهلال موجود، الهلال موجود يوم 29 في العصر، رآه بالمكبرات والمجال موجود، نقول لا المعتبر. أو قال شخص إن الهلال قد ولد مثلا في صباح يوم 29، نقول لا بس احنا ما عندنا مشكلة في قضية ولادة الهلال ولا في قضية رؤيته عصرا، هذا كله غير مؤثر. المؤثر هو رؤيته بعد غروب الشمس لو لحظة، هذا المؤثر. إذا رؤية الهلال بعد غروب شمس يوم 29 فمعنى ذلك أن الهلال قد هل وهو هلال شهر رمضان الكريم. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن طرق ثبوت شهر رمضان المبارك. قلنا الطريق الأول هو رؤية هلاله، وفيه عدد من المسائل. المسألة الأولى الهلال، الرؤية المعتبرة فيه هو أن يرى بعد غروب شمس يوم 29. المسألة الثانية، يشرع للناس ترائي الهلال. ترائي الهلال ما معنى الترائي؟ معناها أن يراقب الهلال وينظر إليه، يراقب مكانه فينظر هل يثبت الشهر ولا ما يثبت الشهر. الترائي سنة معتبرة قديمة عند أهل الإسلام يثبتون بها شهر رمضان المبارك، إلا أن هذا الترائي ننبه فيه لعدد من التنبيهات، وهو أنه لا يمكن أن يحصل هذا الترائي في المدن الكبيرة التي تغطي أنوارها نور القمر في أول الشهر. أول ليلة من الشهر القمر يكون دقيق ونوره ضعيف، يحتاج إلى أن يذهب الإنسان إلى مكان بعيد عن الضوضاء لضوضاء الأشعة والأنوار الموجودة في المدن. مثلا يخرج إلى مثلا منطقة ريفية مثلا في أطراف المدينة أو خارج المدينة، منطقة بعيدة عن المدينة عدد من الكيلوات، بحيث أنه يذهب عنه ضوء المدينة ويتراء الهلال. طيب، إذن هذه سنة الترائي حتى يثبت هلال شهر رمضان. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة التي نريد أن ننبه إليها، وهي أن الترائي يحتاج إلى أناس أهل خبرة، فلا يصلح أن الإنسان يشهد بدخول شهر رمضان وهو أول مرة يتعلم الترائي ويخرج للترائي، ترائي هلال شهر رمضان. لا، نقول أصبر، لابد أنك تكون قد تعودت على هذا الأمر، لأن هذا الأمر يحتاج إلى خبرة. ربما رأيت نجما في السماء فظننته هلال، ربما رأيت نورا أشع مثلا أو كوكبا، ربما أنك خرجت إلى مكان فيه إضاءة ولم تستطع أو توهم لك بعض الإضاءات أنها هلال. لا، لابد أن تكون قد من أهل الخبرة، بمعنى أنك خرجت مرتين ثلاث أربع خمس ثم بعد ذلك رأيت الهلال فتشهد عند القضاء الشرعي بثبوت هلال شهر رمضان الكريم. أما شهادة غير أهل الخبرة فهذه الظاهر الله تعالى منها غير معتبرة، خصوصا في هذه الأزمان. إذا جاءنا شخص أول مرة يترأى الهلال بعدين جاء قال أنا رأيت الهلال، نقول لا، أصبر يا أخي الكريم، إذا كنت قد ترأيت مرة مرتين ثلاث في عدد من الشهور فإنه حينئذ يقبل كلامك. طيب، المسألة الرابعة وهي هل يصح ترأي الهلال بالمناظير المقربة المكبرة، هناك عدد من التلسكوبات التي تقرب. نقول هذه التلسكوبات نظر بها أو الرؤية بها رؤية صحيحة إن شاء الله تعالى، لا إشكال، لأن الإنسان ينظر بعينه. فهذا التلسكوب في واقع الأمر هو مثل إيش؟ هو مثل النظارة التي يلبسها ضعيف النظر، كونه يلبس نظارة. هذا التلسكوب ما هو إلا نظارة، ولكن تعددت فيها العدسات. النظارة ربما فيها عدسة واحدة، لكن هذا تعددت فيه العدسات فقربت أو كبر فيه حجم العدسة بشكل معين، فصار قربت الشيء، قربت الشيء البعيد جدا. لذلك النظر في واقع الأمر، لو قال قائل أن هذا من المكتشفات الحديثة، نقول هذا مقرب للنظر، هذا التلسكوب هذا مثله مثل الميكروفون في الأذن. هناك فرق بين أن يشاهد الإنسان صورة أو يحسب حسابا فلكيا، وبين أن يشاهد من خلال النظارة أو من خلال التلسكوب. من خلال التلسكوب النظر ينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فالإنسان قد رآه، ولكن رآه بهذا المنظار أو بهذه النظارة أو بهذا التلسكوب، نعم هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهذه الأشياء ما هي الأشياء قربت الرؤية وقربت النظر، بخلاف مثلا الحساب الفلكي، فهذا لا نقول أن هذا أمر غير معتبر. الحساب الفلكي لأنه ليس رؤية للهلال، وإنما هو توقع لمكان الهلال أو لإهلاله أو لولادته أو لغروبه من خلال حسابات رياضية، إذا ليس فيها رؤية. الحساب الفلكي الصحيح الله تعالى أنه غير معتبر في دخول الشهر الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث الصحيحين: صوموا لرؤية، حديث ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الأمر الثاني من مقاصد الشريعة أن يكون ثبوت شهر رمضان سهلا للمكلفين، معروفا لديهم، أن يكون معلقا بأمر يمكنهم أن يدركوه ويعرفوه ويحسوه، بخلاف الحساب الفلكي الذي لا يعرفه إلا فئة قليلة من الناس أو فئة قليلة من الفلكيين أو غيرها. الأمر الثالث أن هذه الحسابات كذلك لها أنواع متعددة في طرق الحساب، فهناك مثلا من يحسب بطريقة معينة، وهناك من يحسب بطريقة معينة، ولها مناهج. لذلك نحن نقول إن الأولى أن تعلق، ليس نقول الأولى بمعنى الأولى استحبابا، لا، وإنما هو الواجب أن تعلق عبادات المسلمين بما علقها الله سبحانه وتعالى به وعلقها به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أما قول الله سبحانه وتعالى فقد جاء في القرآن الكريم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجاء في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، وهذا أمر صريح بأن الصوم لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، أن الفطر كذلك يكون برؤية الهلال. طيب، هناك مسألة لعلي أختم بها في قضية الرؤية، ألا وهي أن هناك بعض التلسكوبات المعاصرة التي تسمى تلسكوبات رقمية. كيف هذه التلسكوبات الرقمية؟ تلسكوبات رقمية معينة، بحيث أنها تأخذ الصورة وتحولها إلى صورة رقمية في شاشة الجهاز، إما شاشة جهاز كمبيوتر، إما في شاشة تلفزيون، أو أنها تبث من خلال الإنترنت، أو أنها تبث من خلال عدد من المواقع. الظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الصورة، هل هذا التلسكوب الرقمي الذي ينقل الصورة من خلال الأسلاك، من خلال أسلاك معلوماتية تنقل ديجيتال، تنقل رقميا إلى شاشة كمبيوتر أو شاشة إنترنت أو شاشة جهاز؟ الظاهر والله تعالى أن هذه، يعني هذا الأمر تحتاج حقيقة إلى دراسة وفتوى، لكن بادي الرأي وهذا مدارسة مع إخوان الكرام أن نقول أن هذه والله تعالى أنها غير معتبرة في الرؤية. لماذا؟ لأن الناظر في واقع الأمر لا يرى الهلال، وإنما يرى الصورة التي نقلت عن الهلال من خلال هذه الأسلاك، من خلال هذه الأسلاك. لذلك التلسكوبات على نوعين، نقول النوع الأول التلسكوبات والنواظر المقربة للبعيد، فالإنسان يرى فيها الهلال يرى فيها الهلال، يرى فيها الهلال نظرا مباشرا. النوع الثاني لا، التلسكوبات التي تسمى تلسكوبات رقمية، تنقل صورة الهلال من خلال جهاز، من خلال هذه الأسلاك، معلوماتيا إلى شاشة أخرى. قد يقول قائل أن هذه الشاشة تمثل لنا صورة الهلال، نقول تمثل صورة الهلال، ولكن لم يرى الإنسان الهلال رؤية مباشرة، وإنما رآه في الشاشة التي تنقله، رآه في الشاشة التي تنقله. لذلك هناك نظر من خلال تقريب العدسات، وهناك نقل للصورة من خلال الأسلاك. فالأظهر لي والله تعالى أعلم أن النظر من خلال التلسكوبات الرقمية أنه لا يدخل في مفهوم الرؤية المباشرة التي ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. وقد يعترض عوارض، مثلا لو كان هذا الجهاز أو الكمبيوتر أو هذه الأسلاك مثلا فيها فيروسات أو شيء من هذا، قد تخلط على الإنسان رؤيته، أو هذا البث كان بطيئا أو غير سريع في نقل المعلومة، بث من خلال الإنترنت، فإن هذه لا تدخل في النظر المعتبر شرعا، وإنما الرؤية المعتبرة شرعا هي الرؤية المباشرة، ولا يؤثر على هذه الرؤية المباشرة أنها من خلال عدسات مقربة أو مبعدة أو شيء من هذا، فإن هذا لا زال الإنسان يرى الهلال، لا زال يرى الهلال، ولكن من خلال هذه العدسات، بخلاف أنها إذا نقلت إلى شيء آخر فإنه يرى صورة عنه منقولة، والله تعالى أعلم. هذه يعني بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال، أحببت أن أشارك فيها إخواني وأخواتي في هذه الأكاديمية. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ونتابع حديثنا معكم عن طرق ثبوت هلال شهر رمضان المبارك، وذكرنا أن الطريق الأول هو طريق الرؤية. من المسائل المتعلقة بالرؤية، وهي: إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، فهل يلزم البلدان الأخرى متابعة هذا البلد، أم إن كل بلد له رؤيته المستقلة؟ الظاهر والله تعالى أعلم، وهذه قضية مهمة، أنه مما يجب على المسلمين في بلد معين أن يجتمعوا على الصوم. في القرآن الكريم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر هو ما اشتهر بين الناس، فلو أن إنسانا رأى الهلال لوحده وردت شهادته لأي سبب من الأسباب، هل يقال لهذا الشخص صم لوحدك؟ نقول: لا، صم مع الناس، فإن الشهر هو ما اشتهر. وفي القرآن الكريم: فمن شهد منكم الشهر، الشهر هو ما اشتهر، الدليل الثاني قول النبي الكريم صوموا لرؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجماعة، ما قال لكل إنسان صم أنت إذا رأيت الهلال وأن صم إذا رأيت الهلال، لا، صوموا جميعا لرؤيته. فكون إنسان يرى الهلال وترد شهادته مثلا، فنقول صم مع الناس، الصوم يوم تصومون. إذن الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، الخطاب بواو الجماعة. الدليل الثالث هو إن كان هذا الحديث فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. الأمر أو الدليل الرابع أن المعتبر في وقفة عرفة هو اليوم الذي يقف فيه الناس، ولو ثبت فيما بعد مثلا أنه والله قد أخطأ الوقوف أو شيء من هذا، هذا غير معتبر. المعتبر هو اليوم الذي يقف فيه الناس، اليوم الذي يقف فيه الناس. فنحن نقيس هذا الأمر كذلك فنقول إن المعتبر هو الصوم الذي يصومه الناس، اليوم الذي يصومه الناس، اليوم الذي يفطره الناس في كل بلد بحسبه. فلذلك يشرع للمسلمين أن يجتمعوا في صومهم وفي فطرهم، وألا يتفرقوا في صومهم ولا في فطرهم. وبفضل الله سبحانه وتعالى فإن عيد الأضحى يجتمع فيه المسلمون، وهذا بسبب أن الجميع يعتمد وقفة عرفة ثبوتا لهلال ذي الحجة ولعيد الأضحى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين كذلك في صوم رمضان وفي فطره. إذن هذه المسألة المتعلقة بصوم كل بلد، نقول إن الأصح أنه الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. فلذلك كل بلد لا يجوز للإنسان أن يخالف أهل بلده، بل يصوم مع أهل بلده. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم وتنويع لأنواع الصوم. لو أردنا أن نقسم الصوم بحسب حكمه لقسمناه إلى عدد من الأقسام. نقول الأصل في الصوم هو المشروعية والعبودية لله سبحانه وتعالى، فلذلك الأصل في الصوم المشروعية. هذه المشروعية تصل إلى حد الوجوب في صوم رمضان وفي غيره من الصيام، مثل إيش؟ مثل الكفارات والنذور. صوم رمضان إما أداء وإما قضاء هذا واجب بأصل الشرع، الله سبحانه وتعالى فرض صوم رمضان، إما أداء إذا كان العبد المسلم أحد الأصناف الستة التي ذكرناها، وإما قضاء إذا كان من الأشخاص المرخص لهم في فطر رمضان ويقضيه بعد رمضان. طيب، هناك وجوب آخر لكن وجب بسبب من المكلف، إما بسبب تفريط منه فوجب عليه كفارة صوم، مثلا يمين نقضها فعليه أن يطعم 10 مساكين أو أن يصوم 3 أيام. طيب، مثلا مثل كفارة مثلا الوقاع في نهار رمضان عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، أو كفارة الظهار صيام 2 شهر متتابعين، كذلك كفارة القتل الخطأ وهكذا. طيب، هذه وجبت بسبب من المكلف، بسبب تفريط منه، يعني كفارة عن شيء وقع منه، أو بسبب من المكلف راجع إلى نذر وقع منه، نذر إنسان أن يصوم لله سبحانه وتعالى، مثلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى في دراسته أو في تجارته أو في وصل إلى شيء معين، فإنه نذر أن يصوم لله سبحانه وتعالى مثلا 10 أيام، فنقول يجب عليك صيام 10 أيام وفاء لهذا النذر. إذن هذا الصيام الواجب. باقي الصيام غير هذا الصيام نقول صيام مستحب، مثل أن يصوم الإنسان يوما يفطر يوما، أن يصوم الاثنين والخميس، أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أن يصوم البيض، أن يصوم عرفة، أن يصوم تطوعا مستحبا كذا نافلة تطوعا مطلقا، هذا جائز. لو جاء إنسان مثلا استيقظ يوم الثلاثاء وقال أريد أن أتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة الصوم، هذا جائز أن يصوم هذا اليوم أو يوم الأربعاء أو غيرها من أيام الأسبوع. طيب، هناك أيام ننبه إخوان المسلمين إلى أن الصوم قد حرم فيها أو كره. فأما الأيام التي حرم فيها الصوم فصوم العيدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين، الصيام محرم ولو وقع من العبد المسلم فإنه لا يؤجر عليه بل إنه يأثم عليه لمخالفته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه. المسلم عليه أن يأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينتهي عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم صوم يوم العيدين. كذلك من الأيام التي يحرم صيامها ولكن تحريمها أخف من تحريم العيدين هو صيام أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أيام التشريق بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فلذلك المشروع المسلم أن يأكل ويشرب فيها لا أن يصوم. لكن قد يرخص لبعض الناس في صوم أيام التشريق كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، رخص في أيام التشريق أن يصمنا لمن لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل في هدي في نسك التمتع والقران جعل فيه الهدي، فمن لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 3 أيام في الحج. إن كان قد صام يوم 6 و7 و8 فهذا حسن، صام 7 8 9 فهذا حسن. إن لم يكن قد صام هذه الأيام فيحرم عليه أن يصوم يوم 10 لأنه يوم عيد، لكن يجوز له أن يصوم يوم 11 12 13، يجوز لأنها من أيام التشريق وقد رخص في الصيام، لأن تحريمها أخف من تحريم العيد إذا جاء هناك حاجة، وهي حاجة الصيام في الحج لمن لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل ذلك، فإنها يباح له أن يصوم أيام التشريق. هناك أيام كره صومها وهو يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة يوم، وهذا والله تعالى راجع إلى أنه عيد المسلمين، إلى أنه عيد المسلمين، فهو كأن يوم الجمعة كأنه عيد مصغر، العيد يحرم صومه والجمعة كأنها عيد مصغر فكره صومها، لذلك الصحيح والله تعالى أنه يكره صوم يوم الجمعة. طيب كذلك من الأيام التي يكره صومها، وهذه مسألة حتى قد اختلف فيها العلم هل يكره ولا لا، يكره إفراد يوم السبت بصيام، والظاهر والله تعالى إن كان إذا ثبت الحديث في كراهة إفراد يوم السبت بصيام فإنه إذا جمع معه وغيره فإنه تزول هذه الكراهة. طيب إذن هذه الأيام التي يحرم صومها والأيام التي يكره صومها، وما عداها من الأيام فإنه يشرع صومها، فإنه يشرع صومها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم الدهر وهو أن يسرد الإنسان الصيام دون فطر، هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه صاحبه من الصحابة العباد لله سبحانه وتعالى وهو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، من الصحابة العباد لله سبحانه وتعالى كان يسرد الصوم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، صلوات الله وسلامه على داود وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم سلام. إذن هذا أفضل الصيام، صيام داود عليه السلام. كذلك مما ينبه له في هذه المسائل بما دمنا أن نتحدث عن فضيلة الصيام، فقد جاء في هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم دل عبد الله بن عمرو بن العاص على أفضل الصيام ودله على أفضل القيام، فقال أفضل القيام قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا أفضل القيام دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. السلف الكرام كان لهم هدي في قيام رمضان وفي قراءة القرآن في رمضان، كانوا يحبون التفرغ لقراءة القرآن في رمضان، وهذا راجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس مع جبريل القرآن الكريم في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه دارسه مع جبريل مرتين في ذلك العام في رمضان. إذن رمضان له طعم خاص في عبادة القرآن كما له طعم خاص في الصيام، فلذلك عتني السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم رحمته الواسعة بعبودية قراءة القرآن في رمضان. كان السلف رضي الله تعالى عنهم اللي كان يختم 30 ختمة واللي كان يختم 20 ختمة واللي كان يختم أقل من ذلك أو أكثر، كان أغلب أوقاتهم في قراءة القرآن، بل إنهم ربما لأجل تفرغهم لقراءة القرآن وللعبودية لله بقراءة القرآن ربما تركوا غيرها من مجالس الحديث ربما أو مجالس العلم أو غيرها من يعني الأشياء التي يمكن تأجيلها، ولكن يريدون بالفعل أن يستغلوا كل لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم الفاضل أن يصرفوها في قراءة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أهل الصيام. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع